بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله جل جلاله أن أوفق لعرض سلسلة من الدروس عن اليوم الآخر، ذلك أنني قبل يومين استوقفتني آية في كتاب الله، وجدت فيها مفتاحا لحل معظم مشكلاتنا، ألا وهي قوله تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني حينما لا تتأكد من هذا اليوم الذي تسوى فيه الحساب لن تستقيم على أمر الله عز وجل، حينما لا تؤمن باليوم الآخر، حينما تعرض عن الإيمان بهذا اليوم الحق، لن تستقيم على أمر الله. بربكم، هل في عالم المسلمين مسلم واحد لا يعلم أن الكذب حرام، وأن الغش حرام، وأن الاحتيال حرام، وأن غصب الأموال حرام؟ كم من معصية يرتكبها المسلمون وهم يعلمون أنها معصية؟ أين الخلل؟ سؤال، أين الخلل؟ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، هكذا الآية. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. لو استعرضنا أركان الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة والكتب والنبيين، والإيمان بأن القدر خيره وشره من الله تعالى. هذه الأركان الخمسة ما من ركنين تلازما في القرآن الكريم تلازما يثير الدهشة كركن الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله وحده لا يحملك على طاعة الله، أما إذا أمنت أن الله موجود ويعلم وسيحاسب لا يمكن أن تعصيه. حينما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، كأن خلق السماوات والأرض علته أي سببه أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار الله من كل أسمائه اسمين: اسم العليم واسم القدير. علمه يطولك وقدرته تطولك، وأنت والله الذي لا إله إلا هو لو أيقنت أن إنسانا تحتقره وهو أقوى منك لا يمكن أن تعصيه، إذا كان هذا الإنسان قادرا على أن يضبط مخالفتك، وهو قادر أيضا على أن يضعك في مكان صعب لا يمكن أن تعصيه. لا أنسى قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يخاطب نفسه، قال: يا نفس، لو أن طبيبا حاذقا حذرك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ الإنسان يقول له الطبيب: دع الملح، والطعام بلا ملح لا يؤكل، يدع الملح. لو أن طبيبا حاذقا حذرك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا ما أجهلك؟ إذن ما من إنسان يعصي الله عز وجل إلا وهو مدموغ بالكفر والجهل. الذي يحير أيها الإخوة أن العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يعلم من خلال دروس العلم أو من خلال خطب الجمعة أو من خلال مادة التربية الإسلامية التي تلقاها في المدارس أو من خلال فطرته أن السرقة حرام والكذب حرام والاحتيال حرام والعدوان على الأعراض حرام، والعالم الإسلامي يضج بالمعاصي والآثام. وما هذا الذي نلقاه من الله عز وجل من تأديب؟ بعضه تأديب تقنين، وبعضه تأديب قهر، وبعضه تأديب فقر، إلا بسبب هذه المعاصي والآثام. في سؤال دقيق، أين الخلل؟ وين في خلل؟ والله هناك مساجد يعني أنشئت، ما أنشئ في هذه السنوات الأخيرة من المساجد لم ينشأ في 500 عام سابقة. هناك مصاحف لها طبعات تأخذ بالألباب، هناك مكتبة إسلامية رائعة جدا، هناك مكتبة صوتية، هناك مكتبة مرئية، هناك مؤتمرات، هناك مساجد عملاقة، ومع ذلك الناس منحرفون أشد الانحراف، يأكلون أموالهم بينهم بالباطل، يعتدون على أعراض بعضهم بعضا. أنا الذي استوقفني هذه الآية لعلها البارحة في صلاة الفجر، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. لذلك أردت بتوفيق الله عز وجل أن أجعل سلسلة من الدروس حول الإيمان باليوم الآخر، لأنك إن آمنت باليوم الآخر آمنت أنه لا بد من أن تقف بين يدي الله عز وجل لتسأل عن أي شيء فعلته، لما فعلته؟ عن أي شيء لم تفعله، لما لم تفعله؟ عن أي تطاول تطاولت به، لما تطاولت على فلان؟ عن أي طلاق تعسفي؟ عن أي زواج لا يرضي الله عز وجل؟ عن أي علاقة مسبوقة؟ عن أي عطاء لغير الله؟ عن أي منع لغير الله؟ عن أي رضا لغير الله؟ عن أي غضب لغير الله؟ حينما تعلم أن الله سيسأل وسيحاسب وسيعاقب لا بد من أن تستقيم على أمر الله. لعل محور هذه الدروس كلها، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أيها الإخوة الكرام، أعرض لكم عقيدة أهل الكفر. يقول الله عز وجل يبين لنا ماذا يعتقد الكافر، قال: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذه عقيدة أهل الكفر، سواء أصرحوا بها أو لم يصرحوا، أعلنوها أو لم يعلنوها. الكافر يعتقد أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء، فمن كان فيها غنيا كان فيها سعيدا، ومن كان فيها فقيرا كان فيها شقيا، من كان فيها قويا أخذ ما له وما ليس له، ومن كان فيها ضعيفا أخذ مما في أيديه. هكذا. وأي مسلم، لا يجرؤ مسلم أن يقول هذا الكلام، لكن لو دققت في أعمال المسلمين تجد أعمالهم تنطق بهذه العقيدة. هنا لا يرى إلا الدنيا، لا يرى إلا المال، لا يرى إلا المادة، لا يرى إلا العز. لذلك إذا دعي من فقير ضعيف لا يلبي الدعوة، وقته مزدحم. أما إذا دعاه غني أو قوي يكون أول الحاضرين. ما من مسلم يجرؤ في العالم الإسلامي عن أن يقول هذا الكلام، لكن عمل المسلمين يؤكد هذه العقيدة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فإن رأيت الدنيا وحدها، إن علمت ظاهرا من الحياة الدنيا، إن جعلت الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، إن جعلت الدنيا منتهى أملك، إن نمت على الدنيا وإن استيقظت على الدنيا، همك الأول الدرهم والدينار، همك الأول العلو في الأرض، فأنت ممن يعتقد هذا ولو لم تنطق به. العبرة أيها الإخوة، الفعل الذي ينطلق من قناعة ومن رؤية، لا عبرة لما تقول، أي كلام تقوله لا قيمة له، لأنه قد لا يعني شيئا، ولا سيما في هذا العصر. في هذا العصر كثر الناس بالكلمة، قد تعبر عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ، قد يكون بينك وبين إنسان عداوة عميقة، تبتسم له وتبش له وتثني عليه، هكذا طبيعة العصر. طبيعة أساسها النفاق، أساسها الإزدواجية، موقف معلن وموقف مبطن، شيء ظاهر وشيء باطن. العبرة أن سلوك بعض المسلمين ينطلق من هذه العقيدة، الدنيا هي كل شيء. رد الله على هذه العقيدة، قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ جامعة مكلفة 1,000,000,000، ومخابر وقاعات تدريس وبيوت طلبة وحدائق وملاعب وقاعات محاضرات ومكتبة ضخمة، ما في امتحان؟ كل واحد دخل إلى هذه الجامعة متنزها نال دكتوراه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أنت من؟ حوين من 500,000,000 حوين أخرجها الرجل، واختارت البويضة حوينا واحدا، دخل إليها ولقحها وانقسمت، ثم أصبحت إنسانا بعد 9 أشهر و10 أيام. هذا الذي خلق الإنسان من حوين، من ماء مهين تستحي به لو كان على ثيابه، خرجت من عورة ودخلت إلى عورة وخرجت من عورة 3 مرات، مرة خرجت ودخلت وخرجت، من 3 عورات يستحي أشد الناس وقاحة أن يظهر عورته، وأنت خرجت من عورة إلى عورة ثم خرجت من عورة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أعلى كتاب نأخذ منه عقيدتنا هو كتاب الله، يعني أروع كتاب عقيدة أن تأتي الأفكار مقتبسة من كتاب الله. هذه عقيدة أهل الكفر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. رد الله عليهم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني العظم مع الأيام يتلف، يصبح كالرميم، يسحق باليد، أما قطعة حديد مستحيل. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. أخواننا الكرام، نحن جميعا حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ. والله قبل أسابيع، يعني أخ يجري كل يوم ساعة ويسبح ساعة، ساعة وساعة، أينما وجد ومع أي إنسان التقى يحدثه عن الطعام القليل وعن أكل الخضار والفواكه وعن أكل الخبز الأثمر وعن الجري والمشي والرياضة. يعني إنسان يتمتع بلياقة جسمية عالية جدا ويعتني بصحته عناية تفوق حد الخيال، يعني وهو في مكان ما بدقائق غادر الدنيا، بدقائق غادر الدنيا. معنى الإنسان لا يدري متى يغادر، بلا مقدمات، بلا أمراض، بلا قصة مرضية، بلا أي شكوى. والله إثنان، والإثنان أعرفهما جيدا، غادرا الدنيا في وقت مبكر ودون أي مرض ودون أي أعراض ودون أي شكوى. معنى ذلك نحن جميعا محكومون بالموت مع وقف التنفيذ، وكل واحد منا إذا استيقظ صباحا يجب أن يعلم أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ صباحا يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. يقول الله عز وجل يرد على هذه العقيدة الساذجة: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما لم تعتقد أن الله سيبعثك ليوم لا ريب فيه وسيسألك عن أي عمل مهما بدا لك صغيرا. أعرابي لا معه شهادة عليا، لا عنده مكتبة ضخمة، لا له حضران مجالس علم، وما له وما حضر ولا مؤتمر إسلامي، ولا في عنده مكتبة صوتية. أعرابي قال: يا رسول الله عظني ولا تطل. قال، تلا عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفي. اكتفى بآية. والقرآن بين أيدينا يعني 6000 آية، 6000 آية نقرأه ونستمع إليه ونستمع إلى تفسيره، ومع ذلك لا تجد معظم المسلمين منضبطين. أما هذا الأعرابي قال: كفيت. قال: فقه الرجل. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. دقق الآن: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هكذا، كيف أن الله يحيي الأرض الميتة بالماء بالمطر، كذلك يحيي هذه الأجساد الفانية بقدرته العظيمة. أول شيء أيها الإخوة، لما ربنا عز وجل يقسم يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هو هنا النقطة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني انفرد من بين العلماء وقال: إن دليل اليوم الآخر دليل عقلي، بينما معظم العلماء يرون أن دليل اليوم الآخر دليل نقلي، يعني الله عز وجل أخبرنا أن هناك حياة بعد هذه الحياة يحاسب فيها الإنسان عن أعماله، إلا أن هذا العالم يرى، وأنا معه، يرى أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف في خلق معجز. هل يقبل هذا العقل السليم أن هذا الإله العظيم خلق قويا وخلق ضعيفا، وأن الموت ينهي كل شيء، القوي استعلى وتغطرس واستكبر وظلم وأخذ ما ليس له، والضعيف أخذ منه كل شيء وانتهت الحياة على علو هذا وسحق هذا. كمال الخلق يدل على كمال التصرف. العقل لا يرضى أن تنتهي الحياة هكذا. خلق غني يكاد يعني يتمزق من شدة التخمة، وخلق فقيرا يكاد يموت من الجوع وتنتهي الحياة هكذا. خلق إنسان وسيم ترنو إليه الأبصار، وخلق إنسان دمين تتفاداه الأبصار وتنتهي الحياة هكذا. لا بد من يوم تسوى فيه الحسابات. والله أيها الإخوة، لولا الإيمان بهذا اليوم لانهار الإنسان. لكن العبرة ما في الآخرة. الغنى والفقر بعد العرض على الله، العز والذل بعد العرض على الله، العلو والدنو بعد العرض على الله. هذه دنيا امتحان. فلذلك والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور الذي خلق هذه الأكوان لا يعقل أن يترك الإنسان سدى. لا بد من أن سيحاسب الإنسان. الذي خلق الأكوان لا بد من أن يحاسب الإنسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى أن يخلق الناس عبثا. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أيها الإخوة، لن تستطيع أن تستقيم على أمر الله. لا تقول ضمير، كلام فارغ. لا تقول مراقبة ذاتية، كلام فارغ. لا تقول يعني فلان مربى تربية منزلية راقية، كلام فارغ. إن لم تؤمن أن هناك يوما تحاسب فيه عن كل شيء. هلأ في قانون يصدر في أي بلد في العالم، ما له مؤيد قانوني؟ أتصور قانون السير بلا عقوبات. عليك أن تمشي على اليمين، أن تقود مركبة معك إجازة، أن بس ما في ولا عقاب. مين بيطبق؟ أما هالمخالفة فيها 5000 ليرة، هالمخالفة سحب إجازة، هالمخالفة حجز مركبة، هالمخالفة سجن. لا يمكن أن يطبق نظام على وجه الأرض إلا بمؤيد قانوني. كذلك الإيمان بالله هو العقيدة، والمؤيد القانوني في هذا الإيمان هو اليوم الآخر. لذلك الكلام الواقعي، دعونا من كلام غير واقعي، دعونا من كلام حالم، أنه لازم نربي الإنسان تربية يتحمل مسؤولية، بس ما لقينا هاي أبدا. نربي الإنسان تربية يكون في عنده هيك وازع داخلي، إذا ما لم آمن باليوم الآخر وأن الله يراقبه وسيحاسبه وسيعاقبه لن يستقيم على أمره. هذا الكلام الواقعي. والعلم ما طابق الواقع. العلم هو الوصف المطابق للواقع مع الدليل. لن تستقيم على أمر الله إلا إذا آمنت أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وأنت منضبط أشد الانضباط مع إنسان دونك، لكن علمه يطولك وقدرته تطولك، قد يكون أقل منك بكثير، بس آتاه الله قدرة عليك ويستطيع أن يكشف مخالفتك له. دقيق، اضرب لنفسك 1000 مثل بعملك. يعني وأنت تقود مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف وراكب الدراجة النارية واقف، وأنت لا تستطيع أن تقاوم هذين، وأنت مواطن عادي، ممكن تمشي على الأحمر؟ مستحيل. مع إنسان، مع شخص قد لا تحبه وقد لا تعتبره ومع ذلك تطيعه، فكيف بخالق الأكوان وواهب الحياة للإنسان؟ الإيمان باليوم الآخر أساس عقيدتنا، بل إن الركنين المتلازمين في أركان الإيمان هو أن تؤمن بالله واليوم الآخر. يعني في أي موقف ماذا سأجيب الله يوم القيامة؟ أنا مرة واحد يعني يعمل في التموين وكان في موجة من المخالفات، كان في ضغط على التجار شديد، فأجى استنصحني قال لي بماذا تنصحني؟ موظف التموين، أردت أن يعني أن أفاجئه بنصيحة غير متوقعة. قلت له اكتب من الضبوط ما تشاء وأدخل الناس إلى السجن ما تشاء. فاستغرب، هل هكذا تنصحني؟ قلت له نعم، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن، ولكن بطولتك أن تهيئ جوابا لخالقك يوم القيامة عن كل ضبط كتبته، وعن كل مخالفة سجلتها، وعن كل أذى سقته لإنسان. والله يحب كل خلقه، فبطولتك أن تكون معك حجة لله عز وجل. دخلت زوجة سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه في غرفته فرأته في مصلاه يبكي. سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر خامس الخلفاء الراشدين، قالت له ما يبكيك؟ قال دعيني وشأني. ألحت عليه ثانية وثالثة، قال دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال فكرت في المريض والفقير والكثير والأرملة والمسكين والشيخ الفاني وذو العيال الكثير، لا أحفظ الحديث، ذكر أكثر من 30 نوع من حالات مأساوية اجتماعية، فعلمت أن الله سيحاسبني عنهم جميعا وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. ماذا يقول سيدنا عمر؟ والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ لأنه مآمن باليوم الآخر. لما رأى سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا عمر قال له امضي بنا نحرس هذه القافلة، عمل صالح، خليفة المسلمين، قافلة يعني استقرت في ظاهر المدينة، فقال عمر لسيدنا عبد الرحمن بن عوف انطلق بنا نحرس هذه القافلة. بكى طفل، فقام عمر إلى أمه وقال أرضعيه، أرضعته. بعد حين بكى قال أرضعيه، أرضعته. بعد حين بكى فذهب إليها كما تروي الروايات وقال يا أمت السوء أرضعيه. قالت ما شأنك بنا؟ شو دخلك أنت؟ إنني أفطمه. قال ولم؟ قالت لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، تعويض العائلة. يروي كتاب هذه القصة أن عمر بن الخطاب ضرب جبهته، ضرب نفسه وقال ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين، لأنه جعل التعويض العائلي عقب الفطام لا عقب الولادة، فكل أم تتمنى أن تأخذ التعويض العائلي تحمل ابنها على الفطام قبل أوانه. فقال ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين. وصلى الفجر في أصحابه ولم يعرف أصحابه ماذا قرأ من شدة بكائه. كان يقول في صلاته يا نفس يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها، لأنه مؤمن باليوم الآخر. ولا أنت آمن باليوم الآخر إيمان حقيقي إذا ما بتنعكس موازينك 180 درجة. إذا آمنت باليوم الآخر ترى كل سعادتك بالعطاء لا بالأخذ، سعادتك أن تعطي كي يرضى الله عنك، كي ترقى في جنة عرضها السماوات والأرض، وبتعد للمليار قبل أن تؤذي قطة. إذا آمنت باليوم الآخر يجب أن تنعكس موازينك 180 درجة، 180 درجة تنعكس موازينك إذا آمنت باليوم الآخر. إذا آمنت باليوم الآخر تبحث عن عمل صالح، تبحث عن خدمة تخدم بها عباد الله، تبحث عن شيء ترضي الله به، تبذل وقتك ومالك وجهدك وساعات قيلولتك وساعات راحتك في سبيل الله. فكرك ولسانك ويدك ووقتك وجهدك وعضلاتك في سبيل الله. أما إذا ما آمنت تستخدم جهود الآخرين، تعيش على أنقاض الآخرين، تتمنى أن تعيش وحدك وأن تأكل وحدك وأن تستمتع وحدك. دقق أيها الأخ، إن آمنت باليوم الآخر يجب أن تنعكس مقاييسك، تنعكس سعادتك بالعطاء لا بالأخذ. أما الناس سعادته بالأخذ لا بالعطاء، سعادته أن يعيش على أنقاض الناس، أن يعيش وحده، أن يأكل وحده ما لذ وطاب، أن يسكن وحده في بيت فخم، أن يركب أجمل مركبة، أن يستمتع بأية امرأة دون أن يعبأ بالناس ولا بمصير الشباب ولا بمصير الفقراء. فلذلك إن آمنت باليوم الآخر تنعكس كل الموازين. فلما تستيقظ صباحا تبحث عن عمل صالح يرضي الله، يا رب يعني يسر على يدي أعمالا صالحة، اقدر على يدي، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. هذه واحدة، لأن الإيمان باليوم الآخر جزء من الإيمان من عقيدة المسلم. الأمر الثاني في موضوع الإيمان باليوم الآخر، أنت إذا آمنت باليوم الآخر هيأت نفسك لهذا اليوم. يعني إذا أنت آمنت بالامتحان تدرس، إذا عندك يقين قطعي أن هناك امتحان وعقب هذا الامتحان يعز المرء أو يهان، وإذا نجحت أخذت شهادة عليا وقعت في منصب رفيع دخل كبير تزوجت، إذا أنت بنيت الدخل والرزق والزواج وعلو الشأن على هذا النجاح وأنت موقن أن هذا الامتحان واقع لا محالة تدرس. لماذا يجب أن نؤمن باليوم الآخر؟ من أجل أن نعمل لهذا اليوم. أولا الإيمان باليوم الآخر جزء من عقيدتك، ثانيا الإيمان باليوم الآخر يحملك على أن تعد له نفسك. سألوا مرة طالب نال الدرجة الأولى في امتحان الشهادة الثانوية، سألوا بصحيفة يومية ما الذي يعني بما ننسى هذا التفوق؟ قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ساعة في أثناء العام الدراسي أبدا. أشوف الإنسان ليش المؤمن متوازن؟ من وقت ما آمن هي حرام ما بسوية، هذه ترضي الله، بينفق ماله طيبة بإنفاق المال نفسه، بترك الحرام وهو شيء مغري، لا هذا الحرام يغضب الله عز وجل، هو عم يهيئ نفسه للموت قبل 30 سنة، إذا جاء ملك الموت جاهز، هو جاهز تمام من 30-40 سنة كل دقيقة يحاسب نفسه حساب دقيق. هذه لا ترضي الله، هذه ترضي الله، هذا العمل يحبه الله، هذا لا يحبه، فهو منسجم مع اليوم الآخر من 30 سنة. فحينما يأتي ملك الموت يعني اتصور إنسان هيك مثل افتراضي، فقير جدا، قيل له اذهب إلى بلد غربي وأتي بدكتوراه وسوف تعود إلى بلدك وتسلم أعلى منصب في وزارة الصحة ويقدم لك أجمل بيت في أرقى أحياء دمشق وتقترن بأجمل زوجة وتركب أجمل مركبة ولك أكبر دخل، افتراض. أما هذا الإنسان فقير ماذا يفعل؟ يذهب إلى بلد غربي، يعمل في جلي الصحون في المطعم، يعمل حارس ويدرس، وهو يعلق أهمية على هذه الشهادة لا حدود لها. ما لهذه الشهادة؟ وأخذ وثيقة عنها وصدقها من الجامعة وصدقها من الخارجية والسفارة، واشترى بطاقة طائرة وذهب إلى المطار وأخذ بطاقة صعود للطائرة ووضع رجله في أول سلم الطائرة. هل تعتقدون أن في الأرض من هو أسعد منه؟ شوف، انتهى عهد الحارس والعمل في المطعم والدراسة حتى الساعة الثانية ليلا، دخول الامتحان كله انتهى، هلا بقي المركبة الجميلة والبيت الفخم والزوجة الجميلة والمنصب الرفيع. فهذا لما وضع رجله على الطائرة هو أسعد إنسان. هذا والله مثل تقريبي. المؤمن الصادق حينما وصل إلى الدار الآخرة، حينما يأتيه ملك الموت، هو أسعد إنسان على الإطلاق. قالوا الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن. 30 سنة عم يغض بصره ويبلط لسانه وينفق ماله يخدم الناس يرجو رحمة الله في هذا اليوم، جاء هذا اليوم. أيها الإخوة، الشيء الأول أن الإيمان باليوم الآخر جزء من عقيدتنا، والشيء الثاني أن الإيمان باليوم الآخر يحفزك إلى الاستعداد له، صار عندك هدف. ما دمت قد آمنت باليوم الآخر، منذ أن تستيقظ وحتى تنام همك أن تعمل أعمالا صالحة ترضي الله عز وجل. الشيء الثالث، الإيمان باليوم الآخر مريح في حالة قهر تصيب من لم يؤمن بهذا اليوم، ما بيده شيء، وفي إنسان بيده أمره وهو لا يحبه. فإذا ما آمنت باليوم الآخر بتحس بخلل كبير بالحياة، بتحس بحقد شديد، بتحس بضغط نفسي لا يحتمل. أما الإيمان باليوم الآخر بريحك، في إله عظيم سوف يعطي كل ذي حق حقه. أنا مهمتي أن أرضي هذا الإله وأن الأمر كله بيد الله. فأولا مجال للعمل الصالح، مجال كي تستعد لهذا اليوم. ثانيا الإيمان باليوم الآخر يحفزك إلى العمل الصالح ويريحك راحة كبرى. المؤمن متوازن، العبرة ما بعد الموت. يعني مرة واحدة حب يداعبني مداعبة فكرية، يعني ما كثير هو ملتزم، قال لي بتقول المؤمن سعيد؟ والله مثل الناس ما له ولا ميزة هيك وير، قال لي ما له ولا ميزة. إذا في غلاء أسعار يكتوي بغلاء الأسعار، وإذا في حر شديد مش الحر، المؤمن ما شعر بالحر، شعر كغيره من الناس. يعني ما بده يعمل للمؤمن ولا ميزة. الله ألهمني مثل، قلت له لو فرضنا واحد فقير جدا دخله شيء 4000، عنده 8 أولاد، هلا به الوقت 4000، عنده 8 أولاد وبيته بالإجرة وفي دعوة إخلاء، أولاده مرضى ودخله لا يكاد يكفيه أياما وهموم بعضها فوق بعض، له عم يملك 500 مليون وليس له أولاد وتوفي بحادث، هذه 500 مليون لمن؟ لهذا الفقير. لكن ما تمكن يقبض منها درهم واحد قبل 2 سنين بحسب قضايا المالية وبراءة الذمة وإلى آخره. لماذا هو في هذين العامين أسعد الناس؟ ما قبض شيء، ما أكل لقمة زيادة، ما سكن ببيت كبير، ما ارتدى ثياب جديدة، لكن دخل في الوعد صار معه 500 مليون. قال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فكون الله وعدك بالجنة ووعد الله حق، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى ولم يأتي بعد، والدليل لا تستعجلوا لكن أتى، لأن الله وعدك بالجنة إذا كنت مؤمنا صادقا مستقيما مخلصا، ولأنك تتوهم أنك كذلك يغلب على ظنك أنك من أهل الجنة. هذا الوعد بالجنة يمتص كل همومك الدنيوية، ما بيخلي همك، أنت موعود بالجنة. فالإيمان باليوم الآخر يملأ قلبك طمأنينة، يملأ قلبك سعادة، يملأ قلبك توازنا، لا تحقد، لا تنافق، لا تخاف، لا تتألم، الأمر بيد الله وإلى الله المصير، إلى الله المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. إن شاء الله في دروس قادمة نصل إلى الموضوعات الدقيقة في اليوم الآخر، يعني كل منطلق في هذه السلسلة من قول الله عز وجل: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. لن تستقيم على أمر الله إلا إذا آمنت باليوم الآخر، إيمان يقيني. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الغيب من الغيب اليوم الآخر، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الأعمال العظيمة التي جاء بها المسلمون بسبب الإيمان باليوم الآخر، العلماء الكبار الذين بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله لأنهم آمنوا باليوم الآخر، أما هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ماذا قدموا للبطولات؟ ماذا فعلوا؟ كل أعمال لترفيه أنفسهم، كل ما فعلوه أنهم انغمسوا في الموبقات واللذائذ الحسية والمعاصي والآثام، كل أموالهم صرفوها على متعهم الخاصة. ووازن بين أصحاب رسول الله الذين نشروا الحق في الخافقين وبين الذين عارضوا الحق، عاشوا لذواتهم، فرق كبير بين أن يعيش الناس لك وبين أن تعيش للناس، فرق كبير بين أن تعيش للناس أو أن يعيش الناس لك. أن تعيش للناس أنت في أعلى عليين، أما أن يعيش الناس لك هي مشكلة كبيرة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذه الموضوعات في دروس قادمة كي يترسخ هذا الإيمان. أنت إذا آمنت تنفق مالك، تنفق وقتك، تنفق خبرتك، تنفق علمك، تنفق كل ما تملك لعل الله يرضى. الإيمان باليوم الآخر ينطلق من قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أنت حينما تؤمن بالله يا أيها النبي حسبك الله، خالق الكون معك، إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. إذا وصلت إلى الله وصلت إلى كل شيء، وإذا فاتك الله عز وجل فاتك كل شيء. الإيمان باليوم الآخر من أجل أن تنقل اهتماماتك كلها إلى الدار الآخرة. تعيش، تدرس، تتاجر، تتزوج، تنجز، أما هدفك الأول رضا الله عز وجل، هي كلها وسائل. أما غير المؤمن باليوم الآخر هدف الدنيا، هدف المتع الرخيصة، هدف الانغماس في ملاذ الحياة الدنيا، يعني شتان بين المؤمن وبين غير المؤمن. المؤمن مقدس لأنه يحمل هموم الناس، لأنه يسعى لرضوان الله عز وجل، يعني أعلى مقام تطمح إليه المؤمن أن يرضى الله عنه. يا والله إذا واحد يعني شخص عادي بس مهم هيك ابتسم له بصورة بحطها بجيبته صورة يطلع عليها معظم الناس، قلنا معه بسهرة شو في صورة. فإذا أنت كنت مع إنسان عادي وابتسم لك أو صافحك وصورك مصور تزهو بهذه الصورة، فكيف إذا كنت قريبا من الله عز وجل؟ يعني إذا الإنسان خطب ود الله وسمع قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني سهل يكون لك مودة مع خالق الكون، هو الوسيلة بيدك. مودة الله في متناول يديك، خالق الكون يرضى عنك، كل العباد اخدمهم، صدق معهم، كن عفيف، كن أمين، انصحهم، قدم لهم خدمات، دلهم على الله عز وجل، يرضى الله عنك. الله وفي، الله عز وجل شكور كمان، فإذا أمضيت كل وقتك في خدمة عباده الله عز وجل يمنحك عطاء لا ينتهي عند الموت، يبدأ بعد الموت، والحمد لله رب العالمين.